وهي أن الجهل ليس عذرا مطلقا في جميع أبواب الدين. الجهل ليس عذرا مطلقا في جميع أبواب الدين. لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن الجهل يعتبر عذرا مطلقا في جميع مسائل الدين، مأمورات ومنهيات، هكذا مطلقا دون تفصيل، هذا لا وجود له لا في الإثبات ولا في النفي. لم يقل أحد بأن الجهل لا يدخل مطلقا في جميع المسائل الشرعية، لم يقل به أحد. ولم يقل أحد كذلك بأن الجهل يدخل جميع المسائل مطلقا دون تفصيل، لا في النفي ولا في الإثبات، وإنما يأتي ماذا؟ يأتي التفصيل، حينئذ الجهل قد يدخل في بعض المسائل دون بعض. أما أنه يقال لا فرق بين ذنب وذنب، فإذا عذرت في مسائل تتعلق بالمحظورات في الحج لزمك أن تعذر كذلك فيما يتعلق بالشرك الأكبر، هذا لا قائل به. يعني التسوية مطلقا وقياس ما لا عذر فيه بالجهل على ما جاء الشرع به العذر فيه، هذا القياس باطل، هذا قياس إبليسي لا يعرف عن أهل العلم قاطبة. بل قال الزركشي في المنثور في القواعد الجزء الثاني صفحة 16، قال إعذار الجاهل، يعني فيما جاء الشرع بالعذار فيه، إعذار الجاهل من باب التخفيف لا من حيث جهله. يعني المسائل التي جاء الشرع بالعذار فيها ليس لمكانة الجهل، وإلا لاستلزم ذلك ماذا؟ أن يكون الجاهل خيرا من العالم، وإنما الشرع راعى الجهل فرتب من باب التخفيف، خفف فاعتبر الجهل، خفف على العبد المكلف فاعتبر الجهل مانعا. لكن في بعض المسائل قال إعذار الجهل من باب التخفيف لا من حيث جهله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى إمام أهل الأصول، قال لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم. لو كان المعتبر الجهل ذاته دون مسألة التخفيف التي هي قاعدة عامة في باب الشرع لكان الجهل خيرا من العلم، وإنما رعى الشارع التخفيف فاعتبر الجهل. قال لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف. يعني لا يبحث، لماذا يتعلم؟ هذا يتعب نفسه ويتعلم ويتعلم، فإذا أخطأ عوقب وقيل يأثم وصلاته باطل إلى آخره، وذاك الجاهل مستريح لا يتعلم، حينئذ نكون معذورا في كل مسألة حتى فيما يتعلق بالشرك الأكبر. صار الجهلاء خيرا من العلماء، وصار الجهل ذاته خيرا من العلم ذاته لو كان بي بهذا الفهم السقيم. ثم قال فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين. تبي هذان أمران، فلا حجة للعبد يعني لا عذر له مطلقا في جهله إذا ادعى الجهل، قال أنا جاهل لا أدري، وقرنه وعلقه بأمرين، الأول بعد التبليغ يعني بلوغ الحجة الرسالية، سمع بي بالقرآن ويكفي هذا كما مر معنا في قيام الحجة عليه، أو والتمكين بمعنى أنه قد تبلغ الحجة فيتمكن بالفعل فيتعلم، أو تبلغه الحجة فلا يتمكن بالفعل لكنه متمكن به بالقوة. قد عرفنا أن الحجة تقوم بماذا؟ بمجرد السماع، وليس من الشرط أن يسمع بالفعل، بل متى ما أمكنه الوصول إلى الرسول أو إلى أن يصل إلى القرآن أو من يعلمه، حينئذ تكون الحجة قد قامت عليه بالتمكين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذا التقرير من الزركشي ناقلا عن الشافعي رحمه تعالى يبين لك أولا أن العذر بالجهل ليس لذات الجهل، وإنما من باب التخفيف، ثم النظر في ما يتعلق بدعوى الجهل، فلا حجة للعبد في جهله بعد التبليغ والتمكين، وأما قبل ذلك فقد يقال أنه ما بلغته الحجة الرسالية. والشافعي رحمه الله تعالى هو القائل في الأم، يعني في كتاب الأم الجزء السابع صفحة 314، وأن الجهل لا يكون إلا في خاص، يعني دعوى الجهل متى يصح للعبد أن يقول أنا أجهل ذلك، في تفصيلات لكن من جملة التفصيلات أنه لا يكون إلا في خاص، أن الجهل لا يكون إلا في خاص. وأما ما اجتمعوا عليه، يعني ما كان مجمعا عليه بين العلم، يعلم العامة والخاصة، أو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، وأما ما اجتمعوا عليه فلا يكون فيه الجهل. إذا انفصل وفرق بين المسائل، لم يجعل الجميع يدخل الجهل خاصا وعاما، ولم يرفع الجهل مطلقا عن الخاص والعام، بل قال بأن من المسائل ما لا يعلمها إلا خاصة أهل العلم، حينئذ قد يدعى فيها الجهل على تفصيل فيها كذلك. وما اجتمعوا عليه بمعنى ما كان معلوما من الدين بالضرورة فلا دعوة للجهل فيها، إذا فرق أو لا فرق. فهل هذا التفريق سلفي أم أنه من جهة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى القائل هو الشافعي رحمه تعالى؟ إذا المسألة سلفية وثم نصوص أخرى في الكتاب والسنة تدل على التفريق، وهذا التفريق لا خلاف فيه بين العلم البتة. وفي المغني لابن قدامة في كتاب الصلاة في بحث ترك الترتيب بالجهل بوجوبه الجزء الأول صفحة 439 قال ابن قدامة مؤصلا قاعدة مهمة في باب الفقه وفي غيره، قال: الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها. الجهل بأحكام الشرع، هذا يعتبر أصلا، هذا يعتبر أصلا في الباب، الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم، يعني لم يعلم لكنه تمكن وترك، الذي يسمى مفرطا وفي الصحيح لا يسمى جاهلا. قال: الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها، كالجهل بتحريم الأكل في الصوم. رجل يعيش بين المسلمين وصام رمضان وفي أثناء الصوم أكل وشرب، قيل له: أكلت أفطرت أفسدت صومك؟ قال: أنا جاهل لا أدري. يعذر أو لا يعذر؟ لا يعذر قطعا، وإلا لو عذر لبطلت الشريعة، زالت. كل أحد يدعي ماذا؟ يدعي الجهل. فكونه يعيش بين المسلمين فهذا لا يصلح أن يكون عذرا له البتة. قال: الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها، كالجهل بتحريم الأكل في الصوم. وقال أيضا ابن قدامة في الجزء الثامن صفحة 365 قال: يعني الخرقي: ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد، قتل السيد، وأما العبد فلا يقتل لأنه لا يعلم، جاهل. سيد يقتل ولكن العبد لا يقتل، قتل السيد. وإن كان يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد، يعني ثم تفصيل فيما يتعلق بالعلم بحكم القتل. قال ابن قدامة هذا الشاهد: إنما ذكر الخرقي كونه أعجميا، خرقي قيد قال العبد أعجمي، لما قيد؟ هذا القيد له مفهومه أو لا له مفهومه؟ الأعجمي الذي لا يفصح. قال: وإنما ذكر الخرقي كونه أعجميا وهو الذي لا يفصح ليتحقق منه الجهل، وأما إذا كان عربيا ويعيش بين المسلمين فلا يتصور فيه ماذا؟ أنه يجهل حكم القتل، بل إذا كان أعجميا لا يدري، قد يحضر خطب أو يحضر شيئا من كلام العلم ولا يفهم شيئا البتة، لا يفصح، قد يكون ماذا؟ معذورا. قال: إنما ذكر الخرقي كونه أعجميا وهو الذي لا يفصح ليتحقق منه الجهل، وإنما يكون الجهل في حق من نشأ في غير بلاد الإسلام، في حق من نشأ في غير بلاد الإسلام. فأما من أقام في بلاد الإسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل ولا يعذر في فعله. تفريق أو لا؟ هذا تفريق بين نوعين. وقال النووي في المجموع الجزء الرابع صفحة 80 قال: أصحابنا الشافعية: وإنما يكون الجهل بتحريم الكلام عذرا في قريب العهد بالإسلام، يعني صلى فتكلم في الصلاة وقال أنا جاهل، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ إن كان قريب عهد بإسلام اعتبر، وأما من طال بقاؤه وعهده في بلاد المسلمين فلا يعتبر. إذن فرق بين النوعين. وإنما يكون الجهل بتحريم الكلام عذرا في قريب العهد بالإسلام، فأما من طال عهده في الإسلام فتبطل به صلاته لتقصيره في التعلم، يعني قصر في التعلم وهو جاهل، هل هذا الجهل يعتبر؟ الجواب لا، لأنه في الحقيقة عند أهل العلم لا يسمى جاهلا، وإنما يسمى معرضا أو مفرطا، والأحكام لا تتعلق بهذا النوع. إذن تمكن من العلم وقصر وفرط، قال لتقصيره في التعلم. ولو علم تحريم الكلام ولم يعلم كونه مبطلا للصلاة بطلت بلا خلاف، بلا خلاف لتقصيره يعني في التعلم وعصيانه، كما لو علم تحريم القتل والزنا والشرب والسرقة والقذف وأشباهها وجهل العقوبة. وجهل العقوبة ينفعه؟ قال لا أدري. كمن علم أن الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم لكن لا يدري ما يترتب عليه، هل عدم علمه بما يترتب مسقط للكفارة؟ الجواب لا. قال وجهل العقوبة فإنه يعاقب ولا يعذر بلا خلاف، ولو جهل كون التنحنح مبطلا وهو طويل عهد به بالإسلام فهل يعذر؟ وجهان، أحدهما لا لتقصيره في التعلم، وأصحهما يعذر لأنه يخفى على العوام مع علمهم بتحريم الكلام، يعني فرق بين ما هو معلوم كالكلام والجميع يعلم الخاصة والعام أنه محرم ويبطل الصلاة، أما النحنحة هذه قد تخفى على بعض عامة الناس هل تبطل أو لا تبطل، فجعل الصحيح النووي رحمه الله تعالى أنها لا تبطل لأنها مما يخفى. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، في القاعدة 59 بعد 100 في قاعدة تعارض الأصل والظاهر، يأتي كلامه فيها إن شاء الله تعالى، قال إذا زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله، وقس عليه سائر الأحكام الشرعية، سائر الأحكام الشرعية التي يجتمع فيها أو لا يختص به بعلمه أهل العلم دون عامة المسلمين، هذه قاعدة فيها ما يتعلق به بالشرب أو الزنا أو نحو ذلك، فكيف بالشرك الأكبر من باب أولى وأحرى. إذا زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله، لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك، الأصل الجهل لا شك في ذلك، والمفرط كذلك هو جاهل، صحيح هو جاهل، لكن التفريق بين النوعين هو المطلوب شرعا. قال ومنها أي من المسائل إذا ادعت المعتقة تحت عبد الجهل بالعتق أو بثبوت الخيار ومثلها لا يجهل ذلك فإنه لا يقبل قولها. بل قال قولا جامعا في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السادس 40، قالوا في الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، في بلد يظهر فيه الإسلام. إذن التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية هذا ليس من فهم الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وإنما أهل العلم قاطبة على التفريق بين النوعين، فهي مسألة سلفية خلفية لم ينازع فيها أحد البتة. ثم قال رحمه الله تعالى وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين أو اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم يكون معذورا من الجهل، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليل وتحريم، وذلك لأسباب لآخر كلام رحمه تعالى. والشاهدون أنه فرق بين المسائل وجعل بعض معلوم من الدين بالضرورة لا شك في ثبوته ولا يعذر أحد بجهله. وقال الزركشي في المنثور الجزء الثاني صفحة 17 والجهل بالشرط مبطل وإن صادفه، الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه، كيف هذا؟ يعني فعل الشرط لكنه كان جاهلا به وكان في الواقع قد صادف ماذا؟ الشرط، هذا مبطل. لماذا؟ لأنه كمن أفتى أو قال في القرآن برأيه فأصاب، هو جاهل لكنه أفتى، سئل فأفتى وسأل بعد ذلك فوجد ماذا؟ أنه قد أصاب، مأجور. قل لا، هذا مأزور، هذا مأزور. كذلك لو كان يجهل مسألة ما أو حكما ما أو عبادة ما فأوقعها على هواه ثم صادف أنه هو الحق، حينئذ يكون باطلا لأنه لابد أن يكون مبنيا على العلم. قال الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه، فمن صلى جاهلا بكيفية الصلاة لا تصح صلاته، لا يعلم حقيقة الصلاة لكنه ألف صلاة من عنده فوافق، حينئذ صلاته ما حكمها؟ باطلة، لأنه لابد أن تكون مبنية على العلم قال لا تصح صلاته وإن أصاب، كما أن من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن أصاب، وكما أن القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله يدخل النار، وضعت ثلاثة منهم جاهل لا يعلم الحكم فأفتى وقضى بين الناس بجهله يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ مع كونه جاهلا. هل الجهل صار مانعا هنا من العقوبة؟ الجواب لا. قال وإن أصاب، وكذا قال في المطلب جويني في باب القضاء من اعتقد التوحيد عما ظنه دليلا وليس بدليل في الحقيقة فهو غير عارف بالتوحيد، هذه أعظم من السابقة. إذا أقدم على صلاة فصلى دون علم فأصاب حينئذ لا يكون مصيبا، هل كذلك الأمر في التوحيد؟ قال نعم، فهو غير عارف بالتوحيد كمن اعتقده لا عن دليل أصلا. قال ولهذا امتنع على الشاهد إذا كان فاسقا من أداء الشهادة على أحد الوجهين لأنه حمل الحاكم على الباطل، ولا يقال إن الحاكم قضى بالحق فيكون فكيف يكون باطلا، يعني شاهد فاسق شهد عند القاضي وبناء على شهادته قضى القاضي، هل يكون قضاء القاضي حقا صوابا؟ الجواب لا، لأنه استند على ما هو باطل، وما استند على ما هو باطل فهو باطل. ولا يقال إن الحاكم قضى بالحق فكيف يكون باطلا، لأن نقول السبب الذي استند إليه القضاء إذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا، وإن صادف الحق كذلك هنا إذا استند فاعل الشرك على التقليد أو الهوى أو العادة حينئذ لا يكون معذورا، لا يكون معذورا. ثم قال الزركشي الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، فرق بين الأمرين. والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي، وحديث يعلى ابن أمية حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة عن المحرم ولم يأمره بالفدية لجهله، واحتج به الإمام الشافعي على أن من وطئ في الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه، إذا دخل في بعض المسائل دون بعض، وإنما يكون النسيان والجهل معتبرا فيما يتعلق بالمنهيات لا بالمأمورات. ولذلك لو نسي صلاة هل يقال فيه ما يقال في المنهيات؟ الجواب لا، وإنما لابد أن يأتي بماذا؟ بالصلاة. قال والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه، يعني جملة ما عليه الفقهاء التفريق بين البابين، ما يتعلق بالمنهيات فيدخل العذر بالجهل والنسيان نحو ذلك، وأما المأمورات فلا، فإذا نسي شيئا لابد من الاتيان به لأن المأمور المراد به الإيجاد بخلاف المنهي المراد به ماذا؟ الإعدام. قال هنا فلا يصح حينئذ جعل الجهل عذرا مطلقا في جميع أبواب الدين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء 20 صفحة 280 والعذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، ليس كلما دعي العذر أو قال بعض أهل العلم إنه معذور حينئذ حمل الباب على إطلاقه، ولابد من التفصيل. العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا، إذا عرف أن ثم حقا وقصر في الطلب والسؤال والتعلم لا يكون معذورا. وقال ابن القيم في الصلاة كتاب الصلاة تارك الصلاة والمفرط ليس بمعذور وليس كالنائم والناس. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 202 وأما قول السائل ما معنى وجود العذر، ما معنى وجود العذر هذا سؤال، قال فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له، كالمريض العاجز عن القيام والصيام والجهاد والفقير العاجز عن الإنفاق ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين ولا معاقبين على ما تركوه، وكذلك العاجز عن السماع والفهم كالصبي والمجنون ومن لم تبلغه الدعوة، وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبورا على خلاف مراده ولا مكرها على ما يرضاه، هكذا في الفتاوى ما يرضاه لعله ما لا يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا؟ بل ينبغي أن يسمى مغرورا، فرق بين المعذور وبين غيره. وقال في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 294: فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب، وكذلك مثله المستحق للعقاب من فرط في طلب الحق واتباعه، فرط في طلب الحق واتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنياه. إذن ليس كلما ادعي أنه جاهل حينئذ يكون مقبولا عذره، بل لابد من النظر فيما يتعلق في المسألة التي ادعى فيها الجهل هل يقبل فيها أو لا. قال في الفتاوى الجزء 21 صفحة 142: وأيضا فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتد، ومن ليس بمفرط ولا معتد، والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط، وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين. جعله من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين المفرط وغير المفرط، وهذا لا نزاع فيه كما ذكرت لك سابقا أن الجهل لا يدخل جميع أبواب الدين على السواء، بل لابد من التفريق بين المسائل. وإذا وجد من كلامه العلمي ما هو مطلق حينئذ لابد من تقييده بكلامه أو بكلام غيره من أهل العلم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه تعالى كما في الفتاوى الجزء 27 صفحة 381: والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، يعني يجعلها مسألة شرعية، حمل المطلق على المقيد هذا مما دلت عليه الأدلة الشرعية، وأهل العلم قاطب على ذلك. قد يكون في كلام العالم ما هو محكم وما هو متشابه، كيف نفهم المتشابه؟ برده إلى المحكم. ومن جملة المتشابه أن يكون مطلقا ويأتي مقيدا فيه في موضع آخر. قال رحمه تعالى: والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد.